فلقد بين نبينا صلى الله عليه وسلم أن البر حسن الخلق، وبين ربنا جل وعلا أن البر جامع لحقائق الإيمان وشرائع الإسلام، فهو عقيدة وعبادة وأخلاق. والسؤال المهم الآن، لماذا الحديث عن الأخلاق؟ حتى ندخل في الموضوع مباشرة، لأن الموضوع طويل وجليل، لماذا الحديث الآن عن الأخلاق؟ ذكرت الآن أن الأمة لا ينبغي أبدا أن تكون بأزماتها ومشكلاتها وواقعها في جانب، وأن يكون العلماء والدعاة إلى الله جل وعلا بطرحهم العلمي والدعوي في جانب آخر. فالأمة مهما تكلم المتكلمون وحلل المحللون وتحدث علماء الساسة والاقتصاد والاستراتيجيون وغيرهم، تبقى الأمة متلهفة ومنتظرة أن تسمع عن الله جل وعلا، وأن تسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك على ألسنة العلماء الربانيين والدعاة الصادقين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فبداية، لا يجوز أبدا لمثلي أن يرى بلده تمر بهذه الأزمة الحرجة وتعيش هذا الواقع المر الأليم، ثم تحدث معها طيلة الشهر الكريم في موضوع لا يمت إلى الواقع بصلة. لا، أنا أرى هذا من الخيانة لله ولرسوله وللمؤمنين. لا بد من تشخيص الداء بدقة وأمانة، لنكون مؤهلين بفضل الله جميعا لاستلال جرثومة هذا الداء من جسد الأمة الحي النابض. فما أشقى من تغافل عن دائه وأهمل دواءه، ودواءه بين يديه في كتاب ربه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لا يخفى الواقع على أحد، فلا يجوز للعالم أو الحاكم أو المفتي أن يفتي أو يتحدث في أي مسألة من المسائل الشرعية والعلمية إلا بعلمين. خلي بالكم معايا والله، الأول فهم الواقع، والعلم الثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية القرآنية والنبوية التي يستطيع العالم أن يسحبها من كتاب ربه وسنة نبيه ليطبقها تطبيقا دقيقا محققا المناطات العامة والخاصة، للربط ربطا صحيحا بين دلالات هذه النصوص القرآنية والنبوية وبين حركة الواقع الذي يتغير، لا أقول كل يوم بل كل ساعة. أرجو أن تنتبهوا معي جيدا، أقول الواقع لا يخفى على أحد، نحن لا يجوز لنا أن نتحدث بعيدا عن الواقع أو أن نغرد بعيدا عن السر. وواقع أمتنا وواقع بلدنا معروف، سأشخص شيئا منه الآن. هذا هو الذي دفعني في هذا الشهر الفضيل لأتحدث في هذا الموضوع المهيب الكبير في أزمة الأخلاق. الواقع لا يخفى على أحد، ولا يجوز للعالم أو الداعي إلى الله أن يتحدث في الأدلة الشرعية أو أن يسحبها على واقع لا يعرفه، ولا يجوز له أبدا أن ينطلق إلا بعد علم دقيق وفهم عميق لواقع أمته أو لواقع بلده الذي يريد أن يشخص داءه وأن يحدد دواءه، وأن يأخذ بأيدي أهله وإخوانه إلى مرضات الله تبارك وتعالى، وإلى تجاوز هذه الأزمة الشديدة التي تمر بها أمتنا عامة وبلدنا خاصة. نعم أيها الأفاضل، الواقع واضح، في عصر الفضائيات، في عصر الصورة، في عصر الصورة التي تساوي 1000 كلمة، فالصورة الآن أبلغ من أي كلام. واقع الأمة على الفضائيات وعلى مواقع النت وعلى صحف المجلات وعلى صفحات الجرائد والمجلات يبين بجلاء أن أمتنا تمر بمرحلة حرجة، وأن بلاد المسلمين تمر بمرحلة حرجة، وأن بلدنا مصر تمر بمرحلة حرجة. نعم أيها الأفاضل، أنا لا أنكر فضل الله تبارك وتعالى الذي تفضل به على مصر الأبية، على مصر الكريمة في الأشهر الماضية، ولكن وبكل أسف كثير ممن يعيشون على هذا الثرى المبارك قد أساء استعمال فضل الله عز وجل علينا، ولم يشكر الله سبحانه وتعالى حق شكره، ولم يقدر الله جل وعلا حق قدره على ما تفضل به علينا بصفة عامة وعلى أهل مصر بصفة خاصة. فالواقع أليم. ألا تتفق معي أيها الحبيب اللبيب أن أخطر جزئية يمر بها واقع الأمة الآن هي أن الدماء أصبحت أرخص من التراب؟ لا يجوز على الإطلاق أن يتجاهل أي متحدث يريد أن يشخص الواقع الآن ليؤكد أن هذا الواقع يحتاج إلى حديث في الأخلاق. لا يمكن أن يتجاهل أخطر قضية على أرض الواقع الآن بعد قضية الشرك بالله مباشرة، ألا وهي قضية القتل. فلا شك أن أبشع وأشنع وأفظع وأسوأ خلق يرتكب على وجه الأرض كما سأبين إن شاء الله جل وعلا هو الإشراك بالله تبارك وتعالى، هو الكبر على الله جل وعلا، هو الإعراض عن الله سبحانه، والإعراض عن منهجه ومنهج رسله وأنبيائه، وعلى رأسهم إمامهم الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ألا تتفق معي أيها الحبيب اللبيب وأنت أيتها الكريمة الفاضلة أن أخطر قضية تلفت أنظار الحكماء والعقلاء والعلماء في هذه المرحلة الحرجة أن الدماء أصبحت أرخص من التراب، وأصبحت تسفك الآن كل ساعة بلا خلق، بانحطاط خلقي مروع. والله والله ما فسدت السياسة، والله ما انهار الاقتصاد، والله ما انفلت الأمن، والله ما دمرت صحة الجماهير وصحة الخلق، والله ما انحط الإعلام وفسد وضعف التعليم إلا حينما ساءت الأخلاق وانهار الأخلاق. أي خلق هذا عند رجل يريد أن يجلس على كرسيه وأن يستمر ويستقر في منصبه ولو كان ذلك على جماجم أهله وأبناء شعبه، ولو كان ذلك على حساب امتصاصه لدمائهم وتمزيقه لأشلائهم؟ أي خلق، أي خلق! القلب يحترق، ورب الكعبة القلب يحترق حينما أشاهد واقع أهلنا في سوريا. والله أبكي بالدمع، والله أبكي بالدمع ولا أستلذ بشيء. أي واقع هذا وأي خلق! في اليومين الماضيين في يوم واحد، في يوم واحد يقتل أكثر من 100 ابن من أبنائنا، من أبناء المسلمين في سوريا. أي خلق هذا! ولذلك أنا أخاطب الآن في هذه الليالي المباركة كل مسلم صادق، كل ضابط حر أبي، وكل جندي حر أبي، وأقول له صادقا لله جل وعلا: يحرم عليك يا أخي، يحرم عليك يا أخي مهما كانت الأسباب ومهما كانت الظروف أن توجه سلاحك لصدر أخيك وصدر ولدك وصدر أمك وصدر أختك وصدر ابنك وابنتك. يحرم عليك. الدماء الله الله في الدماء. أي واقع هذا الذي نعيشه؟ صارت الدماء الآن أرخص شيء. انظروا إلى الواقع في سوريا، انظروا إلى الواقع في اليمن، انظروا إلى الواقع في ليبيا، انظروا إلى الواقع في مصر. أصبحنا نسمع الآن عن جرائم القتل وكأنها صارت أمورا عادية. تسمع عن مجموعة من البلطجية هنا في مصر أو الشبيحة في سوريا أو غيرها، خرجوا وقتلوا بدم بارد بلا خلق رجلا أو امرأة أو عشرة أو مئة بكل بساطة. ووكالات الأنباء تنقل الأخبار وكأنها تنقل أخبار موت سرب من الحمام أو سرب من الطيور أو من النمل أو من الذباب. أصبح الناس في هذا الزمان أرخص من الذباب، أرخص من الذباب، أرخص من النمل. يريد الظالمون والمجرمون أن يطأوا الخلق بأقدامهم. أصبحت الدماء أرخص شيء الآن. يخرج مجموعة من البلطجية في طريق عام ليصطادوا رجلا أو رجلين، وكأنهم خرجوا لاصطياد عصفور أو عصفورين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل وصرنا نسمع الآن أخلاقا لا يمكن على الإطلاق أن تحدث في مجتمع مسلم، في مجتمع دينه الإسلام، في مجتمع قائده محمد عليه الصلاة والسلام. أسمع عن مجموعة من البلطجية خرجوا على محطة قطار ورأوا فتاة أعجب هؤلاء المجرمون بها، فأرادوا على مرأى مسمع من الجميع رغم أنف الجميع أن ينتهكوا عرض هذه الفتاة. أي بشاعة وأي شناعة هذه؟ ما هذا الذي صرنا إليه؟ أنا لا أتحدث عن ظاهرة، الحمد لله، أبدا. أنا أريد أن أكون موضوعيا وأريد أن أكون عادلا، أسأل الله أن يرزقني العدل والحكمة. لا أتحدث عن ظاهرة أبدا، وإن شاء الله لن تكون ظاهرة، وإنما أتحدث عن أخلاق لبعض الأفراد الذين لا يتقون الله، والذين لم يستفيدوا أبدا من الأحداث التي رأوها بأعينهم في بلادنا وفي بلاد المسلمين. ألا تنظر إلى من كانوا يحكمونك أنت، ومن كنت لا تستطيع ولا تجرؤ أن تفتح فمك بكلمة حين كانوا يحكموننا ويحكمونك، كنت لا تجرؤ أن تتحدث بكلمة. صرت الآن تسفك الدماء وتنتهك الأعراض وتسلب وتنهب وتسرق الأموال وتروع الآمنين، وصرت تقول الآن الألفاظ البذيئة الفاحشة لأنه لا رقيب عليك من الخلق، ونسيت أيها المسكين أن من كنت تخشاهم في يوم من الأيام هم الآن في السجون والمعتقلات. هل كنت تصدق أنت لو قيل لك هذا في رمضان الماضي؟ والله الذي لا إله غيره، لو حدثك بهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما صدقته. أنسيت يا مسكين؟ يا من تروع الأمن والآمنين، يا من خرجت للبلطجة لترويع الآمنين، يا من خرجت تسفك الدماء، يا من خرجت تنتهك الأعراض، يا من خرجت تعطل مصالح الخلق وتضر عباد الله وتعطل مصلحة الوطن العليا لتغليبك لهواك ولرغباتك الشخصية ونزواتك النفسية. أنسيت يا مسكين أن هؤلاء الذين كنت تخشاهم في يوم من الأيام هم الآن في السجون والمعتقلات؟ أنسيت أن الملك الذي أمهل ولم يهمل حي لا يموت، قيوم لا ينام؟ من يدريك؟ من يدريك؟ لا تنسى نفسك ولا تنسى ربك، وحكم دينك وحكم شرع ربك في أقوالك وأفعالك وتصرفاتك، وحكم عقلك يا أخي، وانظر إلى هذا الواقع الذي تعيشه. والله الذي لا إله غيره، إن لم تتعظ بما حدث في مصر وتونس فأنت أعمى البصر وأعمى البصيرة، ولن تفيق أبدا إلا وأنت في معسكر الموتى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من الذي أعطاك الحق أن تحمل هذا السلاح الآلي؟ من الذي أعطاك هذا الحق؟ أي غابة هذه التي تعيش فيها؟ أي غابة هذه التي تريد أن تجعلها دولة أو أمة ليعيش فيها الخلق، ليأخذ فيها كل واحد حقه المزعوم والمشؤوم بذراعه وسلاحه ويده، ولتسقط الدولة وليسقط القانون ولتسقط هيبة الدولة وليخرج كل واحد ليحقق ما يريد وليحقق ما يشتهي بسلاحه وذراعه وقوته، ولتتحول البلد والأمة إلى فوضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها المسكين، الدماء الدماء. يقول حبيبنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. هل جاء هذا اليوم؟ وصدق من لا ينطق عن الهوى: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. هذا الذي قتل في الشارع هنا أو هناك أو هنالك، هذا الذي قتل في مصر، هذا الذي قتل في سوريا، هذا الذي قتل في اليمن، هذا الذي قتل في ليبيا، هذا الذي قتل في أي مكان بلا ذنب ولا جريرة، لا يدري لماذا قتل، والله لا يدري لماذا قتل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نعم، اعلم أن من قتل نفسا واحدة فكأنما قتل الناس جميعا. لتعرفوا عظمة الحياة وقيمة الحياة وقدر الدماء، أخاطب الأمة كلها، لا أخاطب أهل مصر فقط، بل أنا أخاطب أمتي التي أعشقها وأجلها وأقدرها، فأنا محب جدا لأمة حبيبي صلى الله عليه وسلم، وأعلم أن الخير فيها إلى أن يرث الله الأرض من عليها، وأعلم أنها كانت ولا زالت وستظل خير وأطهر وأشرف أمة أخرجت للناس، وإن حدث فيها ما حدث وقام بعض الأفراد المنتسبين إليها بمثل هذه الأفعال التي لا يمكن أن تسقط خيرية الأمة أو كرامتها بحال من الأحوال. نعم، من قتل نفسا، اسمع لقول ربك: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يا للعظمة، يا للشرف، هذه قيمة الحياة، وهذا قدر الحياة، وهذه قيمة الدماء. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. أخاطب الآن كل المسلمين في مصر وفي سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي البحرين وفي كل مكان على وجه الأرض، أخاطب أمتي الحبيبة وأقول: احذر يا أخي، احذر أيها المسلم، احذر أن تلقى الله عز وجل وفي عنقك دم امرئ مسلم، احذر هذا. ورب الكعبة سيأتي المقتول بك يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، على رؤوس الخلائق، ليدفعك دفعا، ليوقفك بين يدي الملك الحق جل جلاله. يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع منصب ولا جاه، يوم لا ينفع كرسيك ولا من أجلسك على الكرسي ولا من نصبك في منصبك، لن ينفعك أحد، والله لن ينفعك أحد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يا الله، تذكر، تذكر هذه الساعة وهذه اللحظة، تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والمؤمنون بدار الخلد سكانا. والله الذي لا إله غيره، سيأتي بك المقتول من أرض المحشر حيثما كنت ليدفعك دفعا، ليوقفك بين يدي الملك ويقول ماذا؟ ويقول المقتول: يا رب، سل هذا، سل هذا القاتل، سل هذا الظالم، سل هذا المجرم الذي سفك دمي، يا رب سل هذا فيما قتلني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وغيرهم من حديث ابن عباس بسند حسن: يجيء المقتول يوم القيامة وأعناقه وأوداجه، أي عروق عنقه، وأوداجه أي عروق عنقه تشخب دما. هل تخيلت معي هذا المشهد في أرض المحشر في يوم القيامة، في يوم الفضيحة، في يوم لا ينفع فيه منصب ولا جاه ولا مال ولا بنون ولا ينفعك فيه أحد؟ تدبر هذا: يجيء المقتول يوم القيامة وأوداجه، أي عروق رقبته تشخب دما، يقول: يا رب سل هذا، أي القاتل، فيما قتلني. ماذا سيكون جوابك؟ ماذا سيكون جوابك يا من قتلت أهلك، يا من قتلت إخوانك، يا من قتلت أبنائك، يا من قتلت شعبك؟ ماذا سيكون جوابك بين يدي الحق تبارك وتعالى ورب الكعبة؟ ورب الكعبة، دنياك مهما عظمت فهي حقيرة، ومهما طالت فهي قصيرة، لأن ليلك مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن عمرك مهما طال لا بد من دخول القبر. إن لله عبادا فطنة طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنة جعلوها لجة، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنة. سفك الدماء التي صارت أرخص من التراب. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي رواه النسائي من حديث بريدة: قتل المؤمن، قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. أود أن أصرخ بأعلى صوتي لأسمع كل مسلم ومسلمة على وجه الكوكب الأرضي ليقف الجميع على حرمة الدماء. يا أخي، إن كنت لا ترى الآن ضابط شرطة يراقب تصرفك، أو إن كنت في مأمن الآن من عين الأمن التي لا ترقبك، فأين أنت من عين الله جل جلاله الذي لا يغفل ولا ينام؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. انتبه، أحذرك ورب الكعبة، أحذرك ورب الكعبة، أحذرك ورب الكعبة من سوء الخاتمة، من سوء الخاتمة، ومن وقفة لا تقدر عليها بين يدي الله جل وعلا. بل واعلم بأنك ستخذل وستفضح في الدنيا قبل الآخرة إن لم تتب إلى الله، وإن لم ترجع إلى الله، وإن لم تعرف قدر الدماء وحق الحياة وحرمة هذا الحق الذي ليس من حق أي أحد البتة على وجه الأرض أن يستبيح حماه أو أن ينتهك حرمته، لأن الله وحده هو واهب الحياة، وهو وحده صاحب الحق في سلب هذه الحياة في الوقت الذي شاء وفي حدود شرعه الذي شرعه سبحانه وتعالى. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله يكرم الإنسان ويعظم حياته، ويأتي الإنسان ليسفك دم أخيه الإنسان بلا خلق، بانحطاط بانحطاط وبلا دين وبلا رحمة، وكأنه يصطاد عصفورا أو وكأنه يذبح شاة أو يذبح بقرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم الواقع مر، الواقع أليم. أنا أخشى أن أسمع كل يوم عن جريمة قتل هنا، لا كل ساعة عن جريمة قتل هنا أو هناك أو هنالك. هذا أخطر صور الواقع عندي، ومن وجهة نظري التي تستلزم وتستدعي أن يتكاتف العلماء والدعاة إلى الله جل وعلا ليبينوا خطر هذه الأفعال الشنيعة، وليبينوا حاجة الأمة إلى مكارم الأخلاق وإلى محاسن الأخلاق بمعناها الشامل الكامل الذي بين إن حسن الخلق هو الدين كله، فهو حقائق الإيمان وشرائع الإسلام. ألا تتفق معي أخي الكريم وأختي الفاضلة أننا نعيش الآن عصرا لم يعد فيه للعرض أي كرامة وأي قيمة؟ أصبح الآن من المتاح لأي أحد على شبكة الإنترنت أن يضع على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي ما يريد وما يشتهي. من هذا؟ لا تعرفه. من صاحب هذه الكلمات؟ لا تعرفه. ما دينه؟ ما خلقه؟ ما حقيقته؟ من أين هو؟ من إسرائيل؟ من أمريكا؟ من أوروبا؟ من أستراليا؟ ما اسمه الحقيقي؟ لا تعلم. أصبح العرض الآن أحقر شيء، وأصبح كل إنسان لا يراقب الله جل وعلا وقد تجرد من الخلق أصبح قادرا على أن ينتهك عرض من يريد وقت ما يريد وبالحجم والقدر الذي يريد. إن ترك الألسنة والأقلام وترك الفضائيات وترك من يديرون هذه البرامج الحوارية، إن ترك الألسنة والأقلام والفضائيات تلقي التهم جزافا دون بينة أو دليل، دون تثبت أو ترو، دون عدل أو حق، دون عدل أو إنصاف، يترك هذا الأمر المجال مفتوحا فسيحا لكل أحد أن يقول ما شاء وفي أي وقت شاء وأن يتهم من شاء وبأي تهمة شاء وفي الوقت الذي يشاء وبالحجم الذي يشاء، ثم يمضي بعد ذلك آمنا مطمئنا فلا يعرفه أحد ولا يستطيع أحد أن يصل إليه، وإنما هو ألقى هذا الحجر وحرك المياه الراكدة وأساء إلى من يريد وإلى من يشاء بلا ضابط من دين، بلا وازع من خلق أو ضمير، بلا مراقبة لله الملك القدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويصبح الناس ويمسون وأعراضهم مجرحة وسمعتهم ملوثة، وإذا كل فرد فيهم متهم أو مهدد بالاتهام فهم يشككون في كل أحد. صار التشكيك الآن في كل أحد، شككوا في الإسلام، في الإسلام وفي القرآن، وطرحوا الإسلام قضية للنقاش للأخذ والرد، وشككوا في العلماء بلا استثناء، وشككوا في المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفي أفراد الجيش الذي حمى شبابنا من أول لحظة. ومن أراد أن يقف على قيمة هذا الجيش وعلى أمانته فلينظر الآن إلى الواقع المر الأليم في اليمن وفي سوريا وفي ليبيا. تشكيك واتهام لأفراد الجيش، لجيشنا الأبي، يتهمونه بالخيانة والتواطؤ والتباطؤ، تشكيك، تشكيك في كل مؤسسات الدولة، في المؤسسة الدينية، في المؤسسة الإعلامية، في المؤسسة التعليمية، في المؤسسة الاقتصادية، في المؤسسة الصحية، في كل مؤسسات الدولة. هل تحول كل فرد في بلدنا إلى لص، إلى مفسد، إلى ضال مضل؟ ما هذا؟ ما هذا الظلم؟ إننا نريد أن نعالج الظلم بظلم والفساد بفساد أعظم، وهذا مخالف لسنن الله تبارك وتعالى. لا يمكن على الإطلاق أن يمكن الله عز وجل لقوم هذا حالهم، امتن عليهم بفضله ونعمته، وامتن عليهم بنعمة الحرية، بنعمة الكرامة، ومع ذلك لم يشكروا الله على هذه النعمة حق شكره، ولم يقدروا الله عز وجل على فضله حق قدره، فحولوا هذه النعمة، نعمة الحرية، إلى فوضى. ليست الفوضى قط، ما كانت الفوضى قط فوضى خلاقة، كما أرادت أمريكا أن تصدر للمسلمين وللأمة هذا المفهوم الذي أطلقته كونداليزا رايس، وصار هذا المصطلح الآن مصطلحا مستعملا بل متعارفا عليه في كل وسائل الإعلام، الفوضى الخلاقة. متى كانت الفوضى خلاقة يا قوم؟ متى كانت الفوضى بناءة يا قوم؟ ما كانت الفوضى خلاقة قط، بل يكفيها من اسمها، اسمها فوضى، فوضى. إذا كنت تريد أن تسمي ما نراه الآن من سلوكيات خاطئة مؤلمة على أرض الواقع وفي الشارع أن تسميها حرية، فأنا أسألك بالله، إذن ما هي الفوضى؟ عرف لي الفوضى. هذا الذي يسير بسيارته في عكس اتجاه السير، أنا حر، هذه حرية، إذن ما هي الفوضى؟ هذا الذي يقف بسيارته في الشارع الرئيسي صف ثاني وصف ثالث، ولا تستطيع عربية إسعاف ولا طبيب أن يصل إلى مريضه، ولا عربية إسعاف تحمل مريضا يلفظ أنفاسه الأخيرة لتنقله إلى مستشفى، هذه حرية، أنا حر. طب ما هي الفوضى؟ عرف الفوضى. إذا كانت هذه الحرية فما هي الفوضى؟ ما حقيقة الفوضى؟ أم أنك من أنصار الفوضى الخلاقة؟ يا أخي، أنت تراقب ربك سبحانه وتعالى، لا تنتظر من أحد أن يوجهك، لا تنتظر من أحد أن يوقفك في المكان الصحيح الذي يجب عليك أن تقف فيه. هذا الذي يمشي في عكس اتجاه السير من أجل أن يختصر طريقا، أنا حر، هذه حرية، نحن الآن في عصر الحرية، إذن ما هي الفوضى؟ بل أنت مرتكب حراما، اسمع ما أقول، أنت مرتكب حراما، أرتكب حراما وأنا أسير بسيارتي في طريق عام عكس اتجاه السير، نعم، لأنني قد أعرض حياتي وحياة الآخرين إلى خطر حقيقي، ليس خطرا متوهما ولا مظنونا، بل إلى خطر حقيقي، فبذلك ترتكب حراما. لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. هذه الاعتصامات التي تشل البلد والتي سئم الناس منها ومل الناس منها وتعطلت المصالح بسببها، من وراءها؟ ولصالح من؟ لصالح من تقف عجلة الاقتصاد والتنمية في بلدنا في وقت تحتاج فيه البلد إلى كل ساعة عمل، إلى كل دقيقة عمل؟ لصالح من؟ هذا الذي نراه. كفانا اعتصامات وكفانا احتجاجات، نعم، فلنبدأ العمل لصالح هذا البلد. لا نريد لهذا البلد أن يمد يده لمعونة أمريكية أو أوروبية أو لاقتراض من صندوق النقد الدولي بالربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. عرف الفوضى إذا كنت تسمي هذه السلوكيات وهذه الأخلاق بأنها حرية. واقع مر أليم، ابتزاز سياسي الآن يمارس على شاشات الفضائيات، ابتزاز سياسي يريد كل حزب وكل فصيل أن يحصل أكبر مغنم ولو كان ذلك على حساب دينه وعلى حساب الدولة وعلى حساب المصلحة العليا لهذا البلد. هذا أمر يحتاج إلى أدلة. نحن نريد المتجردين الآن، نريد الوطنيين المتجردين الصادقين الذين يعملون لنصرة الدين ثم لمصلحة الوطن العليا، لا من أجل مصلحة حزبية أو فئوية أو شخصية ضيقة. ما أحوجنا الآن إلى هذه الأخلاق وإلى هذه المعاني. نعم، العرض. ما هو العرض؟ العرض ربما يحتاج بعض أحبابي إلى تعريفه تعريفا لغويا صحيحا أو شرعيا صحيحا. العرض يا إخواني، حتى لا نلقي كلاما هلاميا، العرض هو موضع المدح والذم في الإنسان من حسب ونسب وجسم ومكانة وسمعة. هذا هو العرض، هذا هو العرض. ومنه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه، شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. الله الله الله الله. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، وأنا ورب الكعبة أقول قولة حسان: فإن أبي ووالدي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، من كل متهم ومشكك ومتسلق ومتجاوز لمقام الأدب. وأنا لا أريد أن أتجاوز مقام الأدب، لأنني أتكلم عن الأخلاق، وأسأل الله أن لا يخلى عني ولا عنكم ثوبها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل، إن أبشع ما نعيشه في واقعنا الآن أن كثيرا من أهل الفضل، من أهل الفضل ومن أهل الخير ومن أهل الدين ومن أهل المروءة، قد أسيء إليهم في هذا العصر، في عصر الكلمة، في عصر السماوات المفتوحة، لأنه لا رقيب الآن على أحد. تستطيع أن تكتب كل شيء في أي موقع، في جريدة أو مجلة أو على موقع من مواقع النت. تستطيع أن تخرج على أي فضائية لتتكلم الآن بما شئت. ما فيش قوانين، ما فيش ضوابط، ما فيش ضوابط، ما فيش ميثاق شرف، ما فيش ضمير يضبط الأقوال، ما فيش دين يضبط الأقوال والأفعال والانفعالات والعواطف. هذا من أخطر ما أراه الآن في واقعنا الذي تمر به أمتنا بصفة عامة وبلدنا بصفة خاصة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ يا سلام، والله العظيم ما احوجنا الى كل كلمة نبوية، والله ما احوجنا الى محمد بن عبد الله الان صلى الله عليه وسلم. اسمع النبي بيسألوه، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابي موسى الاشعري: يا رسول الله، اي المسلمين افضل؟ اي المسلمين افضل؟ فقال: بابي وامي وروحي، من سلم المسلمون من لسانه ويده. من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا أفضل المسلمين. مش بالمنظرة يا إخوانا، مش بالمنظرة ولا بالجعجعة. قد نجيد الكلام ونجيد التنظير ونجيد ثقافة الضجيج. من أفضل المسلمين؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده، من كف لسانه عن الناس، من كف شره وظلمه وأذاه عن الناس، هذا أفضل رجل في المسلمين. لا هي بالمنظر ولا بالكلام، وإنما بالكلام والأفعال، بالكلام الجميل الطيب والأفعال الكريمة الحميدة والنوايا الصادقة. لا بد من هذا الجمع بين الأقوال والأفعال والأحوال. ها هو المسلم الصادق. اللهم اجعلني وإياكم من الصادقين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله، لا يلقي لها بالا، فيرفعه الله بها درجات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالة فيهوي بها في جهنم، أعاذني الله وإياكم من حرها. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في مسند أحمد بسند صحيح وفيه: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. ده كلام خطر قوي. ردغة الخبال دي يعني ايه؟ عصارة أهل النار، عصارة أهل النار. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. لن يخرج من ردغة الخبال، لن يخرج من عصارة أهل النار إلا إذا تاب هنا إلى العزيز الغفار ورد الحق إلى أهله، ورد الحق إلى أهله. فمن شروط توبة هؤلاء أن يبينوا الحق، وأن يبينوا أنهم وقعوا في الباطل، وقعوا في الظلم، وقعوا في الكذب، وقعوا في الضلال. نعم، واقع مر أليم لا ينبغي أن نتجاهله، ولا يجوز أبدا لعالم أو لداع إلى الله أن يضع رأسه في الرمال كالنعام ليغض الطرف عن هذا الواقع، حتى لو كان الواقع جارحا مؤلما. فقد يحتاج الطبيب إلى أن يستعمل مبضعة ليمزق هذا اللحم والجلد، ليستخرج الداء، وليستخرج من الجرح ما فيه من عفن ونتن. بل قد يحتاج الطبيب إلى بتر عضو ليبقي على سائر الأعضاء بأمر الله سبحانه وتعالى. فلا بد من أن نقوم معا لتغيير هذا الواقع. لا يجوز أن نستسلم، لا يجوز أن نستسلم لهذا الواقع وأن نرضى به، وأن يخرج علينا من يملأ قلوبنا وعقولنا إرجافا. ما فيش فايدة مولانا، ما خلاص بقى، ما انت يا ما اتكلمت. لا، ده بفضل الله عز وجل ده فيه خير كبير، ده فيه واقع جديد. لا تيأس أبدا ولا تقنط أبدا، فالله حي لا يموت، الله قيوم لا ينام. نعم، لا ينبغي أن نستسلم، وحذار من هذه الهزيمة النفسية التي يريد البعض أن يملأ بها قلوب وعقول المسلمين. هلك الناس، ضاع الناس، ضاع المجتمع، صار القتل كثيرا منتشرا، ويتحدث المتحدث عن القتل وكأنه صار ظاهرة في مصر، وكأن كل شارع الآن تسفك فيه الدماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يا أخي، كن موضوعيا وكن عادلا. المجتمع بفضل الله تبارك وتعالى حدثت فيه الجرائم قبل ذلك، وتحدث الآن، وستحدث بعد ذلك، بل وحدث في المجتمع الإسلامي الذي كان على رأسه الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقعت الجرائم وارتكبت الكبائر. نعم، ارتكب القتل، نعم، وارتكب الزنا، وشربت الخمر. لا ينبغي على الإطلاق أن نملأ القلوب بالإرجاف، وأن نصيب الناس بهزيمة نفسية قاتلة لنشل فكرهم، فضلا عن حركتهم لتغيير هذا المجتمع ولتغيير هذا الواقع. إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، فهو أهلكهم أي فهو أشد الناس هلاكة، فهو أهلكهم أي هو الذي حكم عليهم بالهلاك، وكلاهما مر. إذا قال الرجل هلك الناس، ضاع الناس، بلغة المصريين عليه العوض. لا، من قال ذلك فهو أهلك الناس، أو فهو الذي حكم على الناس بالهلاك. أما إذا قال عالم ما يقوله من باب تشخيص الواقع لإيقاظ الأمة فالأمر مختلف، حتى لا نخلط بين الأمرين، فالأمر مختلف تماما. إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أو إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أي هو الذي حكم عليهم بالهلاك، وليس كذلك. فلا زال في صدور أبناء هذه الأمة المرحومة، لا زال في صدورهم فسحة، للسماع عن الله جل وعلا وللسماع عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل والأخلاق تتغير وتتعدل كما سأبين إن شاء الله جل وعلا في الحلقة القادمة إن قدر الله اللقاء والبقاء. المهزوم نفسيا مشلول الفكر والحركة، ولذلك أراد أعداؤنا في الخارج والداخل أن يصيبوا المسلمين بحالة من الهزيمة النفسية القاتلة طيلة السنوات الماضية لشل فكرهم ولشل تخطيطهم ولشل حركتهم وسعيهم لنصرة دين ربهم تبارك وتعالى ولنصرة وطنهم وبلدهم. لا، لا تنهزم أبدا، وكن شامخا عزيزا أبيا كريما بدينك وإسلامك بأخلاقك بأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، كن صاحب همة عالية واجتهد في أن تغير واقعك وأن تغير بيتك وأن تغير أسلوب حياتك وأن تغير نفسك وأن تغير طريقتك، وضع بين عينيك هدفا يرضي ربك سبحانه وتعالى واجتهد أن تصل إليه بأي طريقة كانت ما دامت الطريقة مشروعة. وليكن شعارك أخي الحبيب، وليكن شعارك أختي الكريمة، وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى. أيها الأفاضل سامحوني، أنا لازلت أجيب على السؤال الكبير: لماذا الأخلاق الآن؟ والجواب قلت: أولا لأنه لا يجوز للعلماء والدعاة إلى الله جل وعلا أن يكونوا بطرحهم العلمي والدعوي في جانب وفي واد ما، وأن تكون الأمة بصفة عامة وبلادهم بصفة خاصة في جانب آخر وواد آخر بأزماتهم ومشكلاتهم وواقعهم، وإنما واجب على أهل العلم أن يبينوا، أن يشخصوا الداء بدقة وأمانة، وأن يحددوا الدواء بدقة وأمانة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبضاعتنا التي نشرف بها ونفخر بها ونعتز بها ليست كبضاعة السياسيين، وليست كبضاعة المحللين، وليست كبضاعة الاستراتيجيين. يعني لا تنتظر أن تسمع مني في لقاءاتي ما يقوله الساسة وما يقوله علماء الاقتصاد وما يقوله علماء الاستراتيجية، وإنما انتظر مني أن تسمع مني قال الله جل وعلا، قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا اخترت هذا الموضوع الآن لهذه الأسباب: الأول، لا يجوز أن يبتعد العلماء عن واقع أمتهم وواقع بلدهم، وإنما يجب أن يكونوا في هذا الواقع ليشخصوا الداء ويحددوا الدواء من كتاب الله ومن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، اخترنا الحديث في الأخلاق أيها الأفاضل لفضائل الأخلاق، لفضائل محاسن الأخلاق، لفضائل مكارم الأخلاق، وهذا موضوعنا غدا بإذن الله تبارك وتعالى. فالحديث عن فضائل الأخلاق ومكارم الأخلاق حديث ذو شجون، فأنا أريد أن أشوقك أيها المسلم وأن أشوقك أيتها المسلمة، أريد أن أرفع الهمم، أريد أن أعلي الهمم، أريد أن أوجه القلوب والعقول إلى الأخلاق، إلى أخلاق الإسلام، إلى أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام، إلى أخلاق السلف الصالح من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، وقبل هؤلاء من أصحاب سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. سنتحدث غدا في السبب الثاني من أسباب اختياري لهذا الموضوع المهم الآن، ألا وهو فضائل الأخلاق، لنبين ذلك من كتاب ربنا ومن كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لأجيب غدا أيضا بإذن الله تعالى على سؤال آخر في غاية الأهمية قصدت أن أبدأ به في بداية الحلقات ليسهل على كل مريد للحق أن يصل إليه إن شاء الله تعالى، ألا وهو: هل نستطيع أيها الشيخ أن نحقق فعلا محاسن الأخلاق ومكارم الأخلاق؟ وهل الأمر ميسور فعلا في ظل هذا الواقع الذي شخصت شيئا منه في هذه العجالة؟ والجواب بالتفصيل غدا بإذن الله تعالى إن قدر الملك الجليل البقاء واللقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى الذي حسن خلقنا أن يحسن أخلاقنا. اللهم ارزقنا الأخلاق، اللهم ارزقنا محاسن الأخلاق ومكارم الأخلاق، وزينا بزينة الأخلاق، ولا تخلع عنا أبدا ثوب الأخلاق الكريمة يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. حفظ الله أمتنا، وحفظ الله جميع بلاد المسلمين، وحقن الله دماءهم جميعا، ووقى الله أعراض المسلمين والمسلمات جميعا، وحفظ الله مصر، وحفظ عليها أمنها وأمانها واستقرارها، ووقى هذا البلد وسائر بلاد المسلمين كل شر وسوء. وأسأل الله أن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن لا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا وأخلاقنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مضى الوقت سريعا، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.